باب الشهادات. عن عمر رضي الله عنه يقول ان الوحي قد انقطع ان كان في علمته ان الوحي قد انقطع وانما نحن الناس ظهر من كلام اعمالكم. وقد رحمه الله ان ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت احواله قد تعلم من جهه الوحي قد ينزل فيه الوحي القران او السنه. اما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك وحي ولا احوالهم الباطله وليس للناس من اعمالهم الا ما ظهر الا ما ظهر. لذلك قال ان الله قد انقطع لموت النبي صلى الله عليه وسلم انما الاخذ الان ما ظهر من اعمالكم تمامه فما اظهر خيرا فمنه وقربناه وليس لنا سرية في شيء والله تولى خيره سبحانه وتعالى ونهر سواه وذلك لم نعمله ولم نقربه. هذا يدل على أن الواجب أخذ الناس بما ظهر من أعماله وأن المواطن إلى الله عز وجل ومن أظهر الخير والاستقامة قبل شهادته وأمن أن يكون وكيلا على شيء من المسلمين وإن على يتيم إن على وقف إلى غير هذا. ومن أظهر سوى ذلك من المعاصي والخيانات وإن ذلك ما يدل على ضعف إيمانه قلة أنانته لم نعمله ولم نثق به في شهادته. هذا الذي قاله عمر هو الحق ومقصد الأدلة الشرعية فإن الناس ليس لهم علم الغيب وإنما لهم ما ظهر. ولهذا أمروا بأن يعفروا بالظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسان قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعل ما أصابوا من دماءهم ولا إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذه قصة أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله أو إنما قال تعولا قال هل سكت عن قلبه حتى تعلم أنه قال تعولا. مقصودا ليس الناس إلا ما ظهر. الواجب على القوات والرسول جميعا أن يأخذوا بالظاهر وأن يدعوا التجسس ومن السيئة التي لا نعرف عليها. كما قال جل وعلا في كلمة من الظن إن بعض الظن إثم ومن صلى الله عليه إياكم الظن فإن الظن أكثر من الحديث. وهكذا في الشهادات والأخبار ومن الآيات كلها على الظن. في ثاني حديث الزكر رضي الله عنه وأبو بكر بن هيئة بن حارث الثقفي المشهور ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نبدوكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراق بالله وقلنا الدين وكان مستقبل هذه الصفات على وقل الجور وكان الجور فذكر ذات الجور في الكبائر بل في أكبر الكبائر وقلنا ذلك على كفها وشرها وعظم خطرها وما ذاك إلا يعني ترتب عليها أمور خطيرة تسفك بها الدماء تستبع بها الأضواع تفعل بها الأموال شرها كثير. ولهذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم حذرا منها وإن كانت ليست أعظم الشرك ولكن من أجل عظم خطرها وأن الناس قد يجترئون عليها بالأسباب بعض الناس بالمال والرشوة بعض الناس بحب المشهود له بقرابة وصداقة بعض الناس ببغض المشهود عليه بعداوة بينهما ويقدم على سلاسل الشرك. فالدوافع لها كثيرة. ولهذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم التحذير منها وأبدى فيها وأعاد. وهكذا قال الله فيها قال فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور فقررها بالشرك. الحاصل ان شاك الزور اصبح الكبائر وشرها وخطرها لا يخفى على احد له ادنى فرصه معه ويستحق صاحبها التعزير البليغ اذا عرف وعلم التعزير البليغ الذي يكثر ويراه منه لما يراه ولي الامر الضرب السجن وطواف بالاسواق وطواف بالاسواق على النار وغيره ويضرب يبين للناس ان هذا جزاء من يشهد الجزور الى غير هذا من العقوبات التي يراها ولي الامر. ثم تختلف الجزور تختلف تكون في قصد من عظم تكون في دون قصد من الجلد تكون في اموال عظيمه تكون في اموال حقيره ثم عظم اثرها عظم شرها. الإسلام حديث أبي هريرة من عباس قرأ بالشاهد واليمين ما قال حديث أبي هريرة شاهد واليمين لا هي هذا باب حديث وآثار. قد ذهب جمهور أهل العلم إلى الحكم بالشاهد واليمين في الأموال ما يتعلق بالأموال، لأن يعني قضى بذلك عليه الصلاة والسلام، وهي قضايا معينة، ولأن الأموال أمرها أسهل حدود وقصاص، ولهذا قضي فيها بالشاهد واليمين. وربما قضى بالشاهد عليه الصلاة والسلام إذا فرد في الثقة من قصة سلب سلب من الأطباء لا فهذه قتادة أنصاري. مقصود أن الشاهد واليمين يقضى بهما في الأمور المالية، وقد يقضى بالشاهد وحده إذا كان معروفا مبرزا في الشهادة، لأن جانب المدعي قضى به قوة عظيمة فتكفي به في حقه، وإذا كان هناك ضعف يقضى باليمين ويكلف المدعي باليمين. وهذه سنة الشرع، كان جانب المدعي أقوى يقضى باليمين، وإلا فليس لخصمه إلا يمين المدعى عليه. ولهذا في القسامة لما تقوى جانب المدعين اللوث قبلت قسامتهم وإيمانهم في صاحبهم. هكذا إذا وجد دلائل تدل على صحة دعوى المدعي قضي له بها، لأن البينة ما فيها الحق وأظهر، وإذا أن يحتاج إلى اليمين فقد قضي منه اليمين. فقاضي عليه يتبين الأمور ويتحرى أدلة الحق حتى لا يمكن الظلمة من عدوانهم على الناس وفي حقوقهم بغير حق، حتى لا يضيع الحق على يديه، فهو يتحرى الأدلة والعلامات والبراهين تدل على صدق المدعي أو كذب المدعي. ومن قضاة هذا دراسة وأحوال كثيرة حسب تجاربهم وذكائهم، حسب علمهم بأحوال الناس، وقاعدة في هذا الباب مثل ما تقدم أن يبين عن المدعي الدراعة بذلك، لأن المدعي من جهة البينات وجاء المدعي من جهة البراءة الأصلية، فمن لم يكن عنده براءة ليس عنده بينات فليس له إلا البراءة الأصلية له من يمين. الله ولي التوفيق، صلى الله عليه وسلم. نعم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، حديث ضعيف كما تقدم، وهو مفهوم من ذلك الدلاله على انه لا بد من التثبت في هذا عدم في هذا بغير بصيره، كان على قول يشهد بما سمع، كان على فعل يشهد بما راى، ولا يتساهل الشهاده، فلا بد من الشهاده البصيره الا من شهد بالحق وهم يعلمون. حديث ابن عباس اعطى الشمس قال اهل الشمس ولا هدى، هذه ضعيفه قال المؤلف، ولكن أن يستشهد به بباب الاستشهاد في عظم يعني الشهادة، وأن يواجب على الشهادة يتحرى وأن يشهد إلا عن علم وعن بصيرة، إما المشاهدة وإما السمع، ويلتحق بهذا الشهادة في الأنساب والأوقاف وغير ذلك الأمور التي تشهد مثل الجامع الاستفاضة إلى استفاضة عند الشارد أن أبدا للناس لهم عن قبل الثنان شهد بذلك. هذه وسائل أمرها العلماء فيما يتعلق بالشهادة بالاستفاضة والتواتر، فإن المشاهد ولم يسمع من الشخص نفسه لكن سمع من يطمئن إليهم بثقتهم أو كثرتهم أن فلان بني فلان بن كريم بن هاشم أنه مات كذا وكذا، وما أشبه ذلك ما أمره أهل العلم وهو داخل في الذي يشهد الحق وهم يعلمون، لأن الاستفاضة والتواتر من طرق العلم. نعم. على تفسير العلماء يعني لا شبهة سلام لمن الشعب نعم حديث قبل لمن الشعب سلام نعم شكرا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن ما عندنا جهد واحد. الجمهور لا يقبلونها، لكن بعضها العلم يرى قبولها إذا توافرت الأدلة والبيانات على ترجيح جانب المدعي صدق اليمين لها طبعا من الجمهورية من مؤاخذ الثقة ويسهون أكثر وضع الجانب المدعي إذا أكرر في هذا سمحنا الله الجمهور لا يقبلونها أو يرجعونها، لكن مثل ما تقدم القاضي ينظر ويتأمل إذا وجد دلائل وقرائن تقوم الجانب المدعي من شهادة المرأة والنساء والنساء أو صبيان فلا هو يحكم بها مع اليمين، لان المقصود هو قوه جانب المدعي قوه لا يضوء جانبا او من دلائل اخرى لا مات من اخر المدعى عليه وصحه المدعي، فالله له في هذا شان يجب عليه ان يتقرب. نعم الدعاوى والبينات. دعاوى يقال دعاوي مثل فتاوى وفتاوي ايضا دعوى وفتوى. والدعوى هي طلب الحق على المنكر، وغير المنكر يقال دعوى اذا ادعى على غيره قال دعوى، سواء كان ادعى مالا او حقا اخر، وتدعى على دعاوى ودعاوي. والبينات ما يشتد به على اثبات الحق، يقالها بينات يقالها حجج يقالها براهين يقالها ادله، فالبينه هي ما يبين الحق وكان شاهدا او في اشياء اخرى سميت الادله بينه لها تبين الحق وتوضح وتنشره، ولهذا قيل لها بينه. وهي انواع البينات انواع كما قدرت الشهادات وكما هو معلوم، لكن البينات رفع الشهود كما في الزنا، تكون ثلاث شهود كما في من دعا الفقر وهو لا يعرف به، وقد تكون شاهدان وهو الاكثر، قد تكون شاهدا ويمينا، قد تكون وثن كما في القسامه، قد تكون اشياء اخرى يستجيب بها قام غيره على الحق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: فمن قد لا تبدع الله من ادعى ناس الدماء رجاله وامواله، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق على صحته. والبيهقي وابو حسين احمد هو ابو بكر وابو حسين البيهقي المعروف المتوفى سنه 58 و400 يقول رحمه الله: في افضل البيات على المدعي ويمنع على منكر، وهو بلسان صحيح عن ابن عباس. البيهقي كما هو معروف من الحفاظ المكثرين والمتقنين، والمؤلفه تدل على علمه وفقه وفضله. هذا الحديث اصل من قول الشريعه وقاعده من قواعد الشريعه في ابواب القضاء واثبات الحقوق، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لا يعطون بدعواهم، وأنهم لو أعطوا بدعواهم لدعا ناس الدماء الرجال وأموالهم. إذا اتسع الحرب وشبهت الدماء وغابت الحقوق وضاعت، يعني كل إنسان له هوى جزع وطمع فيدعي أو شك وشحنة ويأتي محسوما وغالب الفساد الشر والظلم مع النفوس. ولهذا منع الله قبول هذه الدعوة إلا ببينات. هذا من رحمة الله لعباده من إحسانه إليهم أنه لا تقبل الدعوة إلا ببينة ولو كانت على شيء قريب. ولو ادعى درهما أو أقل من درهم وقرضه فلان وسرقه به فلان أو نهبه به فلان أو ما أشبه ذلك لا يقبل، فلا يبينه. فإذا نجد فله يمين صاحبه، ولكن يمين أن يدعى عليه ويدعى عليه أصل فيه البراءة أصل فيه باليمين. وأخذ علماء من هذا الحديث قاعدة أن جانب الأقوى يكفي فيه اليمين، وجانب الأضعف يحتاج إلى بينة. والمدعي جانب الأضعف يعني ادعى ما الأصل خلافه فلا تطول بالبينة، أما المدعى عليه فجانبه أقوى من أصل براءته وسلامته يكفي فيه الحق باليمين. فيقول والله ما ليس عندي الحق وما عندي هذا الحق وما أشبه من الأيمان وما أشبه من المقال. ويبرأ بذلك. وقضى القضايا في هذا الباب كثيرة من هذا الحديث لا شك في الصحيحين، فإن ذاك أو يمينه. قال يا رسول الله رجل فاجر لا يبالي من حلف عليه وليس لك إلا ذلك. واليمين على الكافر والمسلم جميعا، وكذا قصة اليهود القتيل عن طرف سهل قال لما قال لكم أيمانكم أن تقوموا كفار ليس لكم إلا ذلك. أما البينة فهي مثل ما تقدم تنوع تختلف ويقال في كل مقام بما يناسبه من البينات. كان مدعي كان مدعى غنى فلا بد من أربعة توضيحات كذلك، وإن كان مدعى مال سرق مني كذا أو فرض مني أو نهبني مال أو اشترى مني كذا فلا بد من الشهيدين شاهد مع اليمين. إن كان المقام مقام آخر كالقتل والحدود لا بد من الشاهدين. قد يوجد بينات تنفع المدعي ليست من هذه الأشياء، لكن ينظر فيها القاضي ويتحملها. إذا كان هو جانب المدعي بأشياء أقوى من اليمين المدعي حكم بها القاضي علامات وأمارات وقرائن يدل على صدق المدعي، وهذا يختلف بحسب اختلاف القضاة والمعذورين في هذه الأمور من الأمراء والشرط والهيئة ونحو ذلك من العزة يختلف في ذكاء وينظر في هذا وفطنته وقوة علمه وعدم ذلك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا يروح الجنة أحلف، فأمر يسرع بينهم أيهم يحلف. رواه البخاري. جاء في رواية أبي داود النسائي أن الزبير تنازع في متاع بأيديهما فعرض عليهم اليمين فأسرعوا، فأمر يسرع بينهم أيهم يحلف فيكون متاع له. في حديث أبي موسى وخامس الأسباب قسم إليه صلى الله عليه وسلم إصراره جادة ليس لهم بينة قضى بها بينهما. تنازع الناس تنازعوا العلم في هذا الحديث في أبي معناه في أبي هريرة في أبي موسى وما جاء في معناهما فيما إذا تنازع اثنان في متاع بأيديهما أو في يد ثالث لا يدعيه. فدل حديث أبي هريرة أنهما إذا تنازعا ولم يصطلحا على أن يقسم بينهما فإنه يقال لهم احلفون، فمن حلف فهو له وعدم يبين. فإن أسرعوا وأحب كل واحد يحلف وقيع بينهم، ومن طلع حلف فهو له. فإذا تنازعوا مثلا حباءة أو ثوبا أو إناء وما أشبه ذلك لأيديهما أو في يد ثالث أو الضعيف قيل لهما اصطلحا على هذا بينكما وينتهي الأمر. فإذا اصطلحا على أن بينهما فسمان فلا حاجة إلى الحكم بعد ذلك. فإن أبيا فاليمين، فمن حلف فهو له عند عدم البينة. فإن تشاحا في اليمين على كل واحد أنا أحلف أبيع بينهما، ومن طلع من رأسه طلعة حلف وأخذ. وفي حديث أبي موسى أن قسم بينهما نصفين، جاء في رواية أخرى أن كل واحد نزع ببينة وقسمه بينهما نصفين. قال العلماء إن وجود البينتين متعارضتين كعدمهما، لأنهما إذا تعارضت سقطتا، الحكم واحد فيما إذا كان ليس لهما بينة أو لهما بينتان متعارضتان فتساقط. فهنا يبقى حينئذ أن يقسم بينهما أو يعرض عليهما اليمين. ونقرأ في هذا والله أعلم أنهما إذا كان الشيء بينهم بأيديهم يتصرفون فيه فهو بينهما، ولعل هذا هو الذي فعله وقع في قصة أبي موسى. الأرض بينهم دابة قد اتحداها وواجباها أو شبه ذلك هذه بينهم، ولهذا حكم بينهم لأن أيديهم عليها وهم يتصرفون في هذا الشيء تصرف الملاك. فدعوى أحدهما أنه يتصل به دعوى غير صحيحة، وبالإمكان تحليفه على ذلك إذا طلبه صاحب. هذا هو وجه القسم القسم، إذا تنزعوا في الأرض بأيديهم أو دابة عليها متاعهم أو قطعتها أو ما أشبه ذلك من ضياع تملكهم جميعا، فالأصل أنه سواء يقسم بينهم على فرض إلا أن تأتي بينة مفصلة. أما إذا لم تكن أيديهم على شيء وكانت في رسالة وجئ ساقطة في الأرض مطروحة في الأرض أخذها ونزع فيها، ما له محل يسعى أن يخير في أحد أمرين، إما اليمين يتطاوع عليها وإما تطاوع عند الثلاثة. عند اليمين يكتفى باليمين إذا سابق بها ولا حاجة إلى الطاوع، فإذا لم يكتفوا باليمين وتنازعوا كل واحد يقول أنا أحلف فالإشهاد كما في حديث أبي هريرة. ولهذا تنتظم الأدلة المالية في هذا المجال ولا يبقى إشكال في هذا، هذا هو أحسن ما قيل في هذا المجال. نعم. أما حديث أبي أمامة بن أسد فهما دلان على عظم خطر اليمين، أن اليمين خطرها عظيم إذا كانت كاذبة. حديث أبي هريرة الحارثي رضي الله عنه ومن خلال أن يتضع حقا من يمينه فقد أوجب الله له النار وحرم على الجنة. وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قدر من أراد، هذا يدل على خطة عظم الخطأ وأن حلفه كاذبا ولو على شيء قليل متوعد بهذا الوعيد الشديد. ولفظ الآخر حديث بن أشعث لقي الله عليه غضبان، وجاء في حديث أن هذا من حديث مسعود في الصحيحين لقي الله عليه غضبان وخلف على يمين صدري وأهمى على المسلم فيها كاذب يا فاجر لقي الله عليه غضبان. هذا يدل على عظم الخطأ في ذلك، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الأيمان الفاجرة أو يأخذ مال أخيه بيمين فاجرة أو بينة كاذبة، إلا دماءكم وأموالكم عليه حرام. وفي هذا الحديث الذي يأتيكم ثلاثة ويكلمهم الله ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم ويأمر عليهم لكن بعد العصر هو كاذب. المقصود ان العباده الفاجره خطرها عظيم، فيجب الحذر منها وتقوى الله في ذلك، وان لا يحلف الا على حق، وان يبتعد عن بيع اخاه في ذريات نسال الله السلامه. نعم السلام من السلام من بعض الروايات أو الصحيح يروى عن علي هذا المعنى أيضا، لكن في هذا ليس فيه أو الصحيح يسلم فضيلة أخرى إلا الاشتباه. نعم نعم نعم صلاح يكون أسلم القلوب وأبعد إلى أبعد عن الشحنات وأقرب إلى التحاور والصفاء، فإذا تشاح أو تشاح وإلا إلى الأمر الثاني. نعم. نعم. وماذا تقدم؟ أعطوه بينات إذا صنع بها القاضي. نعم. إذا سمحت في هذا فقط. يقال وإن قضي من أراد ثم يأخذ بقوة ما هي يأخذ بقوة لا ولا سوى ثم إذا سمح ما عنده إذا ذكر يعيده لي. إذا ذكر يعيده لي. إذا ذكر يعيده لي. يعيد قلم قلم قلم يكون غالي بعض الأحيان. نعم ما يعرف ذلك ولا يعرف ذلك. إذا كان لها مية يصدق إن كان لها مية في الأمر هذا هو قرار مية عنه. نعم نعود البينات ظهور الحق ما نصح محل، لكن إنما الصلح عند الاشتباه أو خشية الشحنة من باب يعني من باب ثلاثة ما قد يقع في القلوب من قضية بين الأقارب أو بين أهل القرية يعني يخشى من يكون فيها مصلحة ما خطر يعني يخشى ضرر يرى ولي الأمر أن يصلح بينهم أو لا ولو الحق ولو الحق ثابت مثلا حرام شيء مثلا الدم عرفوا أن فلان قاتل وأن القصاص ثابت عرض عليهم الصلح بأموال يستحق فيها هذا القتل لأنه لو قتلوا ربما أفضت الحالة إلى شحنات اليوم فعرض عليهم ولي الأمر أن يعطيهم زيادة كثيرة لأن في هذا مصلحة للقرية أو مصلحة للأسرة. ليس من شرط الصلح أن يكون الحق مجهول أرد شرط ولو كان الحق معلوم. إلا إذا كان عنده جهل إذا كان جاهل إذا كان جهل القضية التي يعني فيها الواجب بيان الحكم الشرعي، لكن إذا رأى بعد ذلك ظهر بعد ما يعني الحكم ظهر له أن هناك خطرا فلا بأس أن يؤمن في الصلح ويجب بالصلح، لأنه رأى مثل إخوان بينهم رأى أنه إذا ألزم هذا الحكم يعني يعطيه الدكان أو يعطيه البيت أو يعطيه النخل الظاهر أنه ظالم، ولكن رأى أنه يريد فلان هذا أخوك هذا كذا وكذا لعلك تسمح له به الربع بالصلح للمحلات الفلانية للدكان الفلاني أشياء من ما يحصل بها تأليف القلوب. الله عنك أنا عليك التوبة والاستغفار والصدقة. عليك التوبة والاستغفار والصدقة جميعا إذا ما عرفته إذا جهلته واستقصيته وسألته ولا حصلته صدق بها عليهم، إذا جاءوا تغرمها لهم إلا أن يسمحوا بالصدقة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على كل ماء بالثلاث يمنعه من اثمير السبيل، ورجل بايع رجلا بخلاف بعد العصر فحلف بالله لا اخذها بكذا وكذا وصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يكن، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل منهما: نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسنادهما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أثاره وجهه، فقال: ألم تر إلى مجرد بن المدرد؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوء مقعده من النار. فأضل ذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله صرفا ولا عدا، كما رواه النسائي من حديث أبي أمامة. هذا يدل على غلظ اليمين عند منبره صلى الله عليه وسلم، لأنه محل تعظيم ومحل الاقتداء ومحل التأسل به صلى الله عليه وسلم ومحل التذكر بما كان يقوله ويقوم به عليه. فجاء هذا بأمر ضد ذلك وهو مناسب لذلك، فلهذا استحق هذا الوعيد. واحتج بهذا بعض أهل العلم على أن للحاكم أن يغلظ بالمكان إذا ارتاب في المقام وخشي أن يكون هناك تواطؤ على الكذب وتمالوا على الباطل، وهذا محل اجتهاد اختلف العلماء في ذلك، منهم من رأى التغليظ ومنهم من لم يرى ذلك. وجاء جماعة عن عمر وجماعة من الصحابة التغليظ، والصواب في هذا أنه محل اجتهاد، وأن الحاكم إن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا، وما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإنه لم يغلظ على شهاداته ويمينه، قال ويمين عنه ادعى عليه ولم يقيد بقيد، فدل ذلك على أن اليمين كافية في أي مكان وفي أي زمان. ولكن إذا رأى ولي الأمر تغليظ كما رآه جماعة من الصحابة للتقصي في الحق ولإهابة وتخويف من أراد أن يحلف لعله ينزجر لعله يتعظ إذا ذكر بهذا الأمر، هذا لا بأس به. فإن كثيرا من الناس عندما يبين له يظهر خطر اليمين ولا سيما في الوقت الفلاني والمكان الفلاني قد يرجع وقد يقلق عن الحلف، وان كان لو ترك لتساهل. والناس اقسام، منهم الورع عظيم الايمان يكفيه ايمانه ويكفيه ما عنده من الخير ولا يحتاج الى التغليظ، لان ايمانه يرجع عن الكذب. ومن الناس من يظهر منه التساهل والجرأة على الايمان والجرأة على اكل الحقوق بغير حق، فالقاضي يعمل ما يستطيع من ردعه عن هذا التساهل ومن الحرص على تحقيق الحق للمدعيه حسب الامكان. ومن هذا الباب كما ياتي رد اليمين على طالب الحق، حديث جابر ان ربنا جميع طالب الحق، ومن هذا الباب من باب تحري الحاكم عليه الرأي وانقضى به بعض الصحابه، فتحزن حري القاضي هذا، واذا راى ان هناك شيئا من شبهه او توقف المدعى عليه عن اليمين لأنه لم يحفظ ونسيت المأمور ولا أحفظ شيئا ولا أستطيع أن أعرف وراء رد اليمين هذا محل اجتهاد. والصواب أنه لا بأس به رد اليمين مثل التغليظ اليمين سواء بسواء. فإذا قال أقرضتك 100,000 وقال المقرض أنا لا أذكر هذا فلا أعلم بيني وبينك معاملة ولا اتصال ولكن لا أستطيع أن أعرف قد يكون نسيت قد يكون المدة طالت ورأى القاضي أن يحلف طالب الحق ويقول احلف بالله أنك أقرضته لما نكل ذلك عن اليمين أو لأسباب أخرى رأى فيها قد اليمين أو رأى فيها التغيير على العصر في الزمان أو في عند رفيع بين رفيع المقال في مكة أو عند المنبر أو في المسجد أو ما أشبه ذلك مما يرى أو زاد في اليمين إن الله العظيم الغالب الطالب المهلك للشارب أو نحو هذا مما يزيد في اليمين إذا رأى شيئا من وحشة لحق ثم أدعى عليه وأنه قد يكون متساهلا قد يكون متهما بالباطل. فالحاصل أن هذا محل اجتهاد. والحديث الثاني حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يؤمن بهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد عظيم. هو سبحانه يكلم الناس يوم القيامة ما منكم أحد ليس يكلمه ربه ليس له من ترجمان ينظر إليهم ويراهم ولكن مكروهون الكراهة لهم والغضب عليهم لا ينظر إليه نظر محبة ولا نظر رضا ولا يكلمهم كلام محبة ولا كلام رضا لغضبه عليهم إلا فهو يكلم سبحانه وتعالى ويرى خلق كلهم ولا يزكيهم لا يطهرهم ويرفع شأنهم ويجعلهم في الأخيار بسبب أعمالهم الخبيثة. هذا وعيد أيضا فقد يتوب عليهم قد يرحمهم فضلا منه. فالله سبحانه وتعالى قد يخلف الوحيد فضلا وكرما كما يتعود بالعصاة ثم يعفو ولا يدخلهم النار وقد يوفقهم للتوبة في الدنيا قبل الآخرة. لكن هذا من باب التحذير والترهيب حتى يرتدع العاصي عن المعصية التي جاء فيها الوحيد. معنى على خير ما بثلاث يعني بيت الصحراء عندهم ماء كثير يمنع الناس منه وزائد على حاجة مثل وضران كثيرة مثل آثار في الماء العظيم فيمنع هذا ضرره عظيم شره عظيم فليستحق هذا وعيد شديد. ثاني رجل بايع رجل مسلمة العصر فقال له إن أخذ بها كذا وكذا إن أعطي بها كذا وكذا صدقه هذا المحلوف له وهو على غير ذلك وكان. وهذا يشمل ما يدعيه من الثمن ويشمل ما يدعيه من السوء. فقد يقول لقد أعطي بها كذا وكذا إن سيمت وقد يقول أعطيت بها أو أخذتها بكذا وكذا إن اشتريتها. والحديث يعني يشمل هذا وهذا. فإذا قال والله قسمت مني بكذا وكذا أو والله لقد اشتريتها بكذا وكذا ويكذب دخل في هذا لأنه يغرر المشتري. المشتري قد يكون إما ما عنده مصيرة قد يكون يحسن الظن بهذا الرجل فإذا قال والله اشتريتها بمية ظن أنه صادق فاشترها أخذها بمية خمسة بما شرى وقد يكون شرها 50 أو 30 أو 40 لكن هذا ما عنده مصيرة. المشتري ما عنده مصيرة فيقلد هذا القائل في جميله. فالمقصود ان فيها ضرر من هذا الحدث يضر كثيرا للمشترين وليس كل مشترين حاذقا يعرف السلع وقيمها ولا يخدع. كثير من الناس او اكثر يخدع بالايمان وبحسن الظن بالبايع وبقرابته او صداقته او ما اشبه هذا من انواع الغرض. فالثالث بايع اماما لا يبايعه الى الدنيا فإن أعطاه منها وفى وإذا أعطيه منها لم يفل. يعني ما له رغبة في أمن المسلمين وجمع كلمتهم لا إنما يبايع للدنيا. إن أعطاه شيئا بايع ووفى وإن لم يعطي غدر وشق العصا هذا من ضعف إيمانه أو من عدم الإيمان أو كذا. والشاهد من الحديث ما قد يتعلق بيع السلعة لأن المقام مقام الدعوة والبينات. الشاهد ما قاله عن يحلف على السلع وربما يكون بعد العصر أيضا الناس يختموا النهار بالتسبيح والاستغفار ويختموا بكلمة نعوذ بالله. هذا يدل على اليمين بعد العصر لا خصوصية في العذاب إذا كانت كاذبة. هذا من باب التغليب الزمان فيدل على هذا يدل على الرحيم خداع المستند لا بالصوم ولا بالثمن الكاذب. فلا يقول والله ما شبهت بكذا ويكذب ولا يقول والله ما شبهت بكذا ويكذب لأن هذا كله يخدع المشتري ويجره إلى أنه يكذب ما يقال ما قاله حارس هذا أو يزيد عليه لكن قد خدعه وضره وأوقعه في اللبس حتى أخذ ماله بغير حق. حديث ثالث حديث جابر تقدم الكلام عليه حديث جابر في من في رجل يدعي ناقة واحد يقول نسيح عندي قلت الله وقام بينا قال حكم بها النبي من يده. هذا محل اختلاف أهل العلم أيضا أن يقضى الديان في الداخل أو الخارج والحديث كما قال المؤلف الثاني ضعيف لكن ما اختلفوا في هذا فمنهم من قال إذا قام الداخل بينه والخارج بينه قضي الدين في الداخل وقال آخر ما يقضى بين في الخارج قال آخرون ما تساقط البينات وليس له اليمين على من دعا عليه. والأصواب في هذا والأظهر في هذا أن يبين بينة مثال المدعي وأما صاحب اليد فقد تكون بينة اعتمدت على يده فلا تكون معتبرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطى الناس بدعواهم لادعاهم بمال ولكن يبينها المدعي ولم يعلم من أنكر. المدعى ليس مطالب بالبينة وإنما مطالب باليمين عند الحاجة فالبينة بينة المدعي والذي يريد انتزاع على العين فبينته أقرب إلى العلم وأظهر لأنها أقدمت على شيء خلاف الظاهر فأخذ بها إذا كانت عادلة. أما بينة ذاك فهي مقوية ليمينه ومؤيدة ليده واليد اتضح بالبينة أنها كائنة اليد غير المستقيمة. فالصواب في هذا هو الانقلاب بينة الخالق وأن المدعي تقبل بينة إذا كانت عادلة ويقضى على المدعى عليه وإن كان عند المدعى عليه بينة لأنها في الغالب تعتمد على يده وعلى مشاهدة هذا الداهر الدار في يده أو هذه الأرض أو ما أشبه أو هذه الدابة. فإذا خصم خصمان في أرض فقال المدعي إني بينة أنها أرضي وأن هذا اغتصبها وزرعها بغير حق وقال صاحب الأرض في يد الأرض أنها أرضي وقد بينا بأنها أرضه فإن المدعي الذي قام بينة بأنها اغتصبت منه وأنها أرضه وأن يد هذه يد خائنة وأن بينته إما كاذبة وإما قد أحسنت الظن بيده فلا يقضى له ببينته ولا بيمينه ولكن يقضى للمدعي لأنه صاحب البينة هو إذا كانت البينة صالحة له القضاء مثل السيارة مثل المطية ومثل البيت والمكان وأشبه ذلك. أما الحديث الرابع حديث رد اليمين تقدم الكلام عليه وأنه يجوز لحديث رد اليمين إذا رأى ذلك تقوية لجانب المدعي لأن الإنسان قد ينقل لأسباب الأصل أنه يقضى عليه بالنفوذ إذا قال حلف فأداء يقضى عليه وليس عليه بسلم الحق إذا ادعى عليه في 100,000 ريال ثمن مبيعه رضي الله عنه انهم مؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين واحد العشره مثلهم بالجنه واحد الشجعان والفرسان والدهاء رضي الله عنه وارضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك اثنان فلا تقضي الاول حتى تسمع كلام الاخر. وعلي هذا رضي الله عنه هلك فيه طائفتان طائفة جفت في حقه وسبته

يعني أنه يتمنى أنه ما ولي القضاء بكلية ولا حكم في شيء. وهذا على كل حال مهما كان من حاله من وعيد وتحذير وترهيب من أمر القضاء ما قد نوى عن حال الإسناد فإنه يفيد الحذر. وشكرة المؤلف عليه بأزمة ابن حبان والبياقي والسكوت يدل على أن إسناده صالح ومناسب ولهذا سكت. المقصود أنه يفيد الحذر. وإن كان الحاكم الحمد لله إذا اجتهد له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ، لكن شدة الحساب ما تعلق بحقوق الناس وأموال الناس وكيف تصرف فيها وكيف فعل كذا وكيف فعل كذا، هذا يشعر بأن هناك أمرا كبيرا وعظيما فيما يتعلق بحسابه وسؤاله عما فعل وعما تساهل فيه وعما فرط فيه. وهذا يفيد الحذر، وأن الواجب على القاضي أن يحذر غاية الحذر التساهل في أمر القضاء، وأن يوصف الناس ولو لم يعجل ولو تأخر في القضية لابد يوصف يتأمل لا يعجل في الأمور، عجل معها الندامة، وليتأمل حتى يطمئن إلى أن القضاء في محله وأنه متفق على الصواب فيه. تلتمس الأمور على القاضي وهي واضحة شكثة الخصوم وأجيادهم وإيذاء بعضهم، فتلتمس عليه الأمور ويود أن يخلص منهم، فربما تسهل. الواجب عدم العجلة وألا يبال بحرصهم وأن يزجرهم عما لا ينبغي وأن يأمرهم بالأدب الواضع المناسب حتى لا يزعجوه ولا يؤذوه. ومن سهل مع الخصوم آذوه وأتعبوه وأساءوا الأدب، لكن لابد من قوة قوية من غير ضعف، قوية من غير عذر من غير ضعف، لابد من قوة تردع الخصوم من سوء الأدب، فإن سوء الأدب قد يشغل قلبه ويؤهيه وربما أخطأ بسبب ذلك. هكذا حديث أبي بكر رضي الله عنه تقع فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولى أمره امرأة، رواه البخاري. كان ذلك بسبب لما تولى الفرس ابنة كسرى وبلغ النبي خبرهم لم يفلح قوم ولى أمره امرأة. المقصود أنه لا يجوز لدولة النساء أمور المسلمين بضعف المرأة وتأثرها كثيرا بغيرها. الواجب أن لا تولى أمور المسلمين العامة كالإمارات والقضاء وأشبه ذلك. أما ما يتعلق بأمور دون ذلك كولاية اليتامى أولادها اليتامى كولاية وقف وصية كولاية مدرسة للنساء أشبه ذلك لا حرج، لأن هذه أمور يمكنها أن تقوم بها. ولهذا وكل عمر حصة رضي الله عنها في وصيته لسدادها وفضلها. ومقصود أن المقصود من هذا إنها عن الولايات العامة التي قد يخشى منها على المسلمين، أما الولايات الخاصة على وقف فلان أو وصية فلان أبيها أو أخيها أو ولاية الأيتام أيتامها أو ما أشبه ذلك، أو عمادة المدرسة النسائية أو إدارة أمر يتعلق بالنساء، كل هذا أمور لا بأس بها وليس داخلة في الحديث، لأن المراد العمر أمرهم من أمر المسلمين أمر الرعية. الحديث الرابع سابع حديث أبي مريم الأزدي، يقول صلى الله عليه وسلم لو ولاه الله سنة المسلمين احتجم عن حاجتهم وفقيرهم احتجم الله دون حاجته وفقره. هذا وعيد عظيم، وله شواهد من عندك في أحاديث تدل على وجوب إنصاف الوالي للناس وبروزه لهم وجعل من يبلغه حاجاتهم حتى لا تضيع الحاجات، فإما يبالغ بنفسه ويتولى بنفسه أو يولي الثقات الذين يبلغونه حاجات الناس وترفع إليهم حاجات الناس حتى تصل كل إنسان حاجته كل إنسان حاجته. المقصود هذا يفيد وجوب العناية من ولي الأمر بالضعفاء والمساكين وألا يحتجب عنهم فتضيع حقوقهم. وقد يكون ذلك بإسرافه بنفسه وإسرافه بنفسه، وقد لا يستطيع ذلك فيكون لديه من المعاونين والأخيار من يعينه على ذلك. هكذا حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمنكشي، الراشي بادل الرشوة والمنكشي قابل الرشوة. الرسول لعن الراشي والمنكشي في الحكم، لأن الرشوة تضر المسلمين وتدعو إلى وضع الأحكام في غير محلها، فلهذا عظم أمرها واستحق صاحبها اللعنة، لأن من الكبائر العظيمة فالإنسان يحكم بالرشوة ليس له إيمان يزجره وليس له تقوى تمنعه، فلهذا أثرت فيه الرشوة. الواجب أن تكون الأحكام على طبق الشرع ولا يتأثر بزيد ولا بعمر، وإذا قلت فعلي ولكن هذا قربة فكيف إذا أخذ الرشوة؟ يكون الأمر أعظم وأخطر، فلهذا لعن فاعل ذلك الآخر هو المعطي. وهذا في رواية أحمد بن رائش الواسطة بينهما، في رواية ابن الزبير أن عمرو الرائش هو منتشي مطلقا ولم يكن الحكم، وهكذا في بعض روايات أبي هريرة، ولكن لما كان الحكم أشد الأمور وأخطرها نبه عليه، وإلا فالأمر عام حتى الأمير، حتى غير الأمير ويتولى أمور المسلمين ليس له يأخذ الرشوة، يجب أن يتحرى العدل والحق وينفذ الأمور على مقتضى العدالة ولا يأخذ أحد الرشوة تسبب ميله إليه، فلو يتولى أمور الجند أو أمور أهل البلد مصالح البلد أو كذا أو كذا ليس له يأخذ الرشوة حتى يميل إلى هذا أو يميل إلى هذا. من كان على أمر من أمر المسلمين الواجب عليه يحذر الميل إلى أحد لقرابة أو عداوة أو رشوة أو غير هذا من الأمور الباطلة. هل الزبير يفيد أن السنة يقول رخص ما بين يدي الحاكم؟ هل السنة يقول أمانة أمانة حتى ينظر إليهما وحتى يستحيا أيضا كان أمانة وحتى يتخرص فيهما ويظهر له من نظره إليهما ما قد يعينه على صمة الحكم؟ ما من سنة المسلمين خصمين الخصمان الجسام بين يدي الحاكم، لكن ذكر العلماء أن إذا كان أحدهما كافرا فلا مانع من رفع المسلم عليه، فهو هذا عن علي حين خاصم عند شريح. المقصود أن السنة يكون بين يديه، وإذا ارتفع أحدهما لكفره لإسلامه على الكافر في كرسي أو غيره فلا مانع من هذا إظهارا لفضل المسلم على غيره، لا من جهة الحكم ولكن من جهة المنزلة. تقدم أنه لا يقوي يقال لأحد خصمه على الآخر حتى يحضر وحتى يسمع كلامهما جميعا كما تقدم في حديث علي، ووجودهما بين يديه ثم يعينه على فهم القضية والتوصل بها حتى يحكم على بصيرة، لكن يجوز الحكم على الغائب عند الدعاء الحاجة إلى ذلك. إذا كان الغائب يتملص من الحضور ويتفلت من القوة ويحرص على الغيبة لا يقر على باطله، بل يحكم عليه وإن كان غائبا، لأن بعض الناس إذا عرف أن الحكم عليه وأنه مأخوذ قد يغيب وقد يختفي، فللحاكم أن يحكم عليه بالبينة الشرعية، وإذا كان له دعوة بعد ذلك يقدمها حتى ينظر فيها ولا يترك صاحب الحق يضيع. الله أعلم. ما رأيت ما وقفت على سنة دفع ابن حبان والبيهقي، لكن ما وقفت ما يلزم منها على لكن شدة الحساب لا يلزم منها، يعني هذا العذاب قد يكون من الناس أسئلة يسألها وأشياء يناقش فيها بس فيها نظر، يعني أتمنى أن لن يقضى بينه ولا مرة واحدة على كل حال هو نتن فيه بعد إشكال، ولكن هو جاء بهم بعد التغيير ومن حال التغيير. الله أعلم. كل شيء من صحته نظر غير كل شيء من صحته شيء، ولكن هو من باب التغيير. نعم. نعم. خاصة المسلمين أما الكفار. نعم. كلية المرأة أقول على المسلمين عدم الفلاح أو على الكفار. لو اللي يتمر المسلمين أو اللي يتمر الكفار في عدم الفلاح. عام بارك الله فيك. ولم يحق قوم ذكرة. إنشاء النبي يعم الكفار والمسلمين جميعا. نعم. نعم. نعم. إذا اختفى أحد الخصمين، إذا كان المختفي هو المنتهي لما رأى أن الحق اتجه عليه المدعي المدور او المدعي الذي يدور المدعي عليه المدعي المدور، اذا سكت يعني تركه، لكن إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه لا مانع، إذا دعت الحاجة إلى يحكم عليه حتى لو يدي مدة عليه ولا يسأله ما في مانع، لكن هو اللي بده مدة إذا احتفل لا يدور. لكن يحصل أحيانا إذا قدر أنه يرد يعني ينظر لمدة عليه لا في بأس. أقول هذا يحصل كثيرا في المحاكم، المدعي إذا رأى أن ليس له دعوة اختفى. الحاكم ينظر الأمر إذا كان يحتاج المدعى عليه أن المدعي يحكم عليه يحكم عليه بما يبطل دعواه حتى لا يعود بطلته، هذا شيء إلى الحاكم وراء مصلحة في ذلك. كثير من القضاة تأخذ يعني كلمة الفقهاء المدعي من إذا ترك شركه، هذا أصل المدعي من إذا ترك شركه المدعى عليه إذا ترك لم يطلب، هذا الأصل. إذا كان تركه من باب الخداع هذا عادي ينظر على ولي الأمر ينظر في هذا حتى يريح آخر ممكن. الله تفضيل تفضيل المسلم على الكافر في الجلوس بين يدي الحاكم، هذا ما يكون في شيء خصوصا اللي تروي عن عادي وشريح تريد انه اول اجلس جوار الكافر واحد اجلس جنبه اجلس عليه جنبه واخرها مساواه عندنا الناس واحد جاء طبعا علي وجاء جمشون حبلا لأن خصمي كان لم يسكن معه، لكن هذا يحتاج إلى يعني عناية الموضوع نظر إلى الفصول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الصحابة، فلا يكفي مجرد يعني ملاحظة العلة هذه إلا أن هذا هو الأصل. الأصل يعني يعرف الكافر أن المسلم مفطر عليه بدينه الحق وعلى دين الآخر، هذا ما يعني قد يدعوه إلى الدخول في الإسلام، لأن اليهود أسلم لما أنصفه علي وأنصفه شرائح القضاء جهد شهادة الحق ودخل في الإسلام، فالآن المؤمنين يحضر معي الحاكم وطلب بالبينة. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم روح مثلا للطبيب إذا كان مريضه يحتاج إلى مزيد عناية ومزيد من الاهتمام، فإعطاء هدية للمزيد من العناية ومزيد من الاهتمام هل يدخل في الرشوة؟ إذا كان ما يتم من تعطي الأحد تعلم يصل، إذا كان ما يتعرض هذا مستسلم بالإعالجة ولا يسعى أعطاؤه مما يتم من تركه لمن الآخر لأجله فيه تعلم يصل. يتضمن إذا تطلع إلى الرشوة ما يحسن معاملة الآخرين، من أعطاه رشوة أحسن معاملته ومن لم يعطه لم يحسن. لما يخشى هذا يخشى بكل حال ممنوع فعل الشيء يعاقب عليه بصورة يمكن على كل حال، فإذا كان يتضمن هذا حرب أو قاعدة، يتضمن أنه يحسن إلى ما أعطاه ويسيء إلى ما أو يؤمن حرم مثل مسألة الغلاء والحرم قد يتضمن وقد لا يتضمن، قد يكون الطبيب يأتي في بيته أو يلاحظ في بيته أو مخصص له لا مع أحد شريك فيه، قد يكون أسباب أخرى ما تضمن إلا أحد من الناس. القاعدة هي هذه القاعدة، إذا كان العطاء لا يضر أحدا بس هذه القاعدة لا يضر أحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها، رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم مسلما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة الخائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، رواه أحمد وأبو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه، رواه ابو داود وابن ماجه. وعن عمر بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف: باب الشهادات جمعها لتنوعها، جمع شهاده

ولم يستمده لو انفق احد من اغنياما ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. هذا فضل عظيم لا يداريه احد. ثم الذين لهم ومن جاء بعدهم من الاخيار تابعين ومن كان في زمانهم من الاخيار ثم الذين لهم كذلك القرن الثالث واختلف القرن. قد استقر الان على ان قرنه 100 عام والخلاف فيه معروف الى 10 أعوام وقيل 20 وقيل الى على ما ذكره أئمة اللغة. لكن استقر الآن إلى أهل العلم أن القرن هو 100 عام لأن في الغالب ينقرض فيه أهله بل موجودون في أول القرن 14 في الغالب ينقرضون في آخره وهكذا الموجود في 15 في أول في الغالب ينقرضون في آخره ما يبقى منهم إلا النادر أو لا يبقى أحد. ولهذا في قول قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ما يقع بعد ساعة هذه بعد 100 عام عين تطرف. قالوا أراد بذلك انقراض القرن وذهاب القرن لا قيام الساعة كما هو الواقع. هذا يدل على أن المئة في الغالب أنها قرن يزول ويأتي قرن الآخر وهذا هو الغالب. النادر لا حكم له هو الذي قد يعيش بعد 100 هذا لا من النوادر والقلة القليلة. وفي هذا فضل القرون الثلاثة التي فيها الصحابة فيها التابعون في أتباع التابعين ومن لحق بهم ونذكر في ذلك قرن مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري وأتباعهم إلى نهاية 100 ثالثة وإن كان الشرق كشف الثالثة وكثر لكن أهل العلم كثيرون والعباد والصلحاء كثيرون والأخيار كثيرون قد قامت بهم الحجة وانتشروا في البلاد وأظهروا السنة وعلموها الناس ثم صار الشر أكثر في القرن الرابع وبعده. وإذا قال بعد ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني يبادرون بالشهادات الباطلة شهادة الزور ويستحقون بالشهادات ويأتون بها من دون حاجة إلى أن يأتوا بها. ولهذا ابن حزم مسعود تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته لقلة الإيمان وضعف الإيمان وعدم الإيمان في بعضهم. ويخونون ولا يؤتمنون يعني تظهر بينهم الخيانة لقلة الإيمان أو عدم الإيمان. فيقولون في أماناتهم التي لله والتي العبادة فيقولون في الصلاة ويقولون في الزكاة ويقولون في الصيام ويقولون في الحج ويقولون في غير هذا من العبادات ولا يؤدونها كما شرع الله. ويقولون في أمانات الناس وحقوقهم من الرهون والودائع والعوالي وغير هذا من أمانات الناس بسبب ضعف الإيمان في بعضهم وعدمه في بعضهم وإن تظهر بالإسلام. وينذرون ولا يهون ينذرون النذور كثيرة ولكن لا يهون بها لأن هناك ضعفا في القلوب وقلة خوف من الله فلهذا لا يرجون ليس عندهم مازع يزعهم حتى يوفوا فينذر من الطاعات الكثيرة من الصدقات من الصلوات من الصيام من غير ذلك لكن لا يرجون لأن الإيمان ضعيف أو معلوم فلهذا لا يندفعون إلى الأداء. قد قال الله في مدح المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما هؤلاء لضعف إيمانهم أو عدم إيمانهم ينذرون ولا يبالون وينذر فيهم السمن. العلماء معناه أنهم يستكثرون من الوفاة والنحل ويقضون على الشهوات فتظهر فيهم علامات ذلك من السمن سمن الأجسام وكبر البطون وغير ذلك مما يظهر من آثار النحل. وليس معنى ذلك أن كل سمين مذموم لا لكن المقصود أنها يظهر في الناس في آخر الزمان والمتأخرة الرابع وبعده لأنهم يقدرون على الشهوات والنعم. ومعلوم أن الإنسان إذا أقبل على هذه الأشياء في الغالب أنه يسمن ويعظم جسمه وهذا يدل على ضعف في الغيرة وقلة في الخوف من الله عز وجل ولهذا أقبلوا على الشهوات واشتغلوا بها حتى ظهرت فيهم آياتها ودلائلها. فهل مسعود في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا كله يدل على انحرام الاحوال المرضيه وتغيرها وقله اهلها وكثره ردهم وفي ذم الشهاده بغير حق وان الواجب على المؤمن ان لا يشهد الا بحق وان لا يبادر للشهاده من تثبت بالنظر بل يتأمل ويتثبت حتى يؤدي الشهادة على وجهها كما تقدم. والحديث هذا حديث ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تجد شاة خائن ولا خائنه ولا بغير على اخيه ولا شاة قال لاهل البيت. الخائن والخائن معروفان من عرف الخيانه في دين الله او في امانه الله لا تبقى شهادته لفسقه وقله امانته. لما تعرف القاضي او ثبت ببينه ان هذا معروف بخيانه لاماناته او لحق الله عليه، معروف بكسر في الصلوات، معروف بالافطار في رمضان بغير حق، معروف بمخيط الزكاه، لا تقبل شهاده لانها ليس بعدل. والله يقول: واشهد الله عدل منكم، ويقول: من كبر من الشهاده، وهذا لا يرضى وليس بعدل. او عرف بخيانه للناس، يعني عرف انه يخون امانات الناس واواليهم ورهونهم ونحو ذلك ما يدل على فسقه وظلمه وقله امانته، فلا تقبل شهاده عند القاضي بعدم امانته. ولا بغمر، الغمر بكسر الحقد رزمه معنى كما في القاموس وغيره، نهايه الغمر بكسر فسكون الحقد، يعني فلا من عرف بالعداوه لاخيه، يعرف بانه ثبت بين انه بينه وبين اخيه عداوه يسره ما يضره ويسره ما يفرحه، ما تقبل شهادته على هذا الشخص الذي يكمل له العداوه. أما ما قال الشارع هنا غلط الشارع غمر وبفتح وسكون غمر بفتح وكسر غمر هو ليس بجيد نادر إلى آخره، فمن ما معروف أنه بكسر غمر كسر والتسكين. وأما القانع لأهل البيت فهو الخادم لهم، ثم قال أن يخضعوا لأوامرهم بمثابة الفقير يخضعوا لحاجاته إلى الناس وطلبهم من الناس، فهو يخضع لهم و يميل إلى منفعتهم، فلا تقبل شهادته إذا كان خادما لهم، لا يشهد لهم، لا تقبل شهادته لهم لأنه متهم في ذلك. والمعنى في هذا كله أنه لا تقبل شهادة الفاسق المتهم ولا العدل ولا من يتهم بأنه يحاب المشهود له لغرابة غالبة قريبة أو لخدمة ونحو ذلك. لا بد أن يكون غير همي في القرابة ولا في ولاء ولا في غير ذلك من شؤون التهمة، لأن هذا المقتحم على الشهادة لينفع صاحبه أو يضر عدوه. وحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسنة بدوي على صاحب قرية. هل صحيح رواه أبو داود أو ناجح سامي جيد. ذهب الجمهور إلى أن معناه الجابي الأعرابي لجفائه وعدم ضبطه عدالته، فلا تقتلت على القروي، لأن غالب أنه لا يتحرى فيها ولا يبالي بالقروي يحتقره، فلا تقبل شهادته عليه. وهذا إذا كان على حالة الجفاء، أما يعرف بالعدالة والاستقامة فإنها تقبل شهادته ويكون مثل حضره. هكذا قال الجمهور فصرح حديثا بذلك. وقد وسلموا أيضا بحديث ابن عباس النبي قال بقبل شهادة الأعرابي في رمضان ورشاد على الأمة الحاضرة والبادية. فالحاصل أن الحديث وإن كان ظاهره عدم قول البدوي مطلقا، لكن عند أهل العلم مراد البدوي الذي لا يظهر منه أمارات العدالة والضبط والعناية، هذا هو اللي لا تقبل شهادته. اما من عرف بالاستقامه فهذا يقبل، فالاصل عدم قبول شهاده البدوي على الحضري، هذا هو الاصل، الا اذا اتضح من البدوي استقامه وصلاح وعدم تهمه بعداوه الحضري فلا باس. وفق الله جميعا. امانه الخادم؟ نعم. اذا اتضحت امانه الخادم ولا ما يقبل اهل البيت. نعم. الله يحفظك. قصه سريح هنا مع قصه القاضي علي واليهودي استشهد ابنه الحسن ومولاه، فرد شهاده الحسن وقبل مولاه. هذا كان مولاه والله انصحت الروايه، المولى مو بخادم، يعني ليس بخادم، مجرد انه حكي فقط. شهادة العقل يا اخي هذا لا يضر. شهادة العقل يا اخي ان كان شريكا لا يقبل، ان كان منفرد فيقبل اذا كان عدل، اما ان كان شريك حاله واحده لا تقبل. نعم. بعض الناس صلى الله عليه وسلم للشهادة في الزواج ما يشبه الأخ الزوجة، مش مستمر معنا ما أعرف أو ما أعرف لأن يكون شريك. نعم. إذا كان شريك حالة واحدة قد يحتاج إلى الشهادة لأخيه أصحاب النكاح، يعني ينبغي يكون شهود بعيدين عن التهمة. نعم. نعم. لا أفتح أنا حتى في الزواج، إذا كان شريك حتى في الزواج لا أفتح، يخشى يؤثر لأنه قد يكون بينهم نزاع يحتاج إلى شهادة لأخيه. نعم. في مهارة وفي مهارة وغيره. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان عليه معصية ظاهرة شهادة لابد من العدالة، لعليه معصية ظاهرة ما يكون عدل،